معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. من القائل يرحمكم الله؟ إبراهيم عليه السلام. وهذا الله تعالى يخبر عنه بما قال. متى قال إبراهيم هذه القولة؟ لما حكم عليه بالإعدام ونجاه الله وخلصه من ظلم الظالمين وعزم على الهجرة والخروج من ديار بابل من أرض العراق متجها إلى الشام، قال هذه الجملة: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهي الهجرة التي علمتم أنها هجرة لم تسبقها هجرة قط. أول هجرة هجرة إبراهيم من بابل بالعراق إلى أرض القدس والشام. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. واستجاب الله له هداه: رب هب لي من الصالحين. سأل ربه أن يرزقه ولدا صالحا. متى سأل هذا السؤال؟ تذكرون أنه دخل أرض القدس وخرج منها إلى أرض مصر مع زوجته سارة عليه السلام، وأن ملك مصر وهب زوجة إبراهيم هاجر. لما تجلت له حقائق نبوة إبراهيم وسلامة حاله ما كان منه إلا أن قال: سنعوا هذه الفتاة وأعطوها كذا وكذا، وأعطاها جارية تخدمها. لعل بعض السامعين ما سمعوا هذا، أقول لما دخل إبراهيم عليه السلام أرض مصر ومعه زوجته سارة بنت أخيه، وسمع بها المغرضون أو ماذا نقول، فذهبوا إلى الملك وقالوا: توجد فتاة جديدة جميلة هي خير ما يكون، فأنت أولى بها. فقال: ائتوني بها. فالخليل إبراهيم لما جاء عرف أنهم سيأخذونها منه قال لها سارة: إذا سألك من أنا قول أخي، وإنه لا يوجد على هذه الأرض من أخ إلا أنا وأنت، أخوة الإيمان والإسلام. فذهبوا بها إلى الملك ووضعها إلى جنبه يداعبها ويضاحكها كما هي عادة الإنسان مع امرأته، وكان كلما وضع يده عليها تهبس يده، أي تصاب بالشلل الفوري 3-4 مرات، ثم قال: أخرجوها عني، لا تليق بي، وسنعوها كما يقول أهل الحجاز، أي أعطوها جوائز. من جملة ما أعطاها أعطاها جارية تخدمها وهي هاجر أم إسماعيل. إذن دعا إبراهيم ربه فقال: رب هب لي من الصالحين. فحملت هاجر بإسماعيل استجابة دعوة الله. فلما حملت ووضعته في ديار الشام أو في القدس صار أخذتها الغيرة النسائية: كيف هذه الخادمة تلد وأنا الحرة ما ألد؟ وتجلى ذلك وظهر في وجهها وكلامها لإبراهيم، فما كان منه إلا أن عزم أن يبعد عن هاجر وطفلها بإذن الله تعالى ووحيه. فأخذ هاجر وطفلها إسماعيل إلى أرض الكعبة، إلى بيت الله، إلى مكة المكرمة، ويوم كانت واديا وجبال ما في أحد، والبيت عبارة عن كوم من تراب فقط انهدمت من قرون. وأسكنها مع والدها هناك، واستجاب الله له: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم ألا وهو إسماعيل. وقول ألا وهو إسماعيل خلاف كبير، منهم من سلم وفوض قال ما نجزم هل هو إسماعيل أو إسحاق. ومن غريب ما أخذناه عن شيخنا ابن جرير الطبري وهو عمدة التفسير، وأخذنا عنه ما أخذنا، هنا أرجح أن يكون إسحاق ولا يكون إسماعيل، ولا عجب، هذا شأن الإنسان يضعف. والحقيقة التي لا يمكن أن تنكر إلا وأنه إسماعيل، بدليل ماذا؟ ذبحه في منى كما سيأتي. إسحاق أين؟ إسحاق أين وجد؟ في الشام. أين الوادي في الأمين في الشام حتى يسبح هناك؟ إذن فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي تجاوز السنة السابعة إلى العاشرة إلى الثاني عشر وأصبح يستطيع العمل، قال يا بني، أي إبراهيم قال له يا بني إني أرى في المنام رؤيا أني أذبحك. وقد رأى والله ذلك، رأى في منامه أنه يذبح إسماعيل. فانظر ماذا ترى، استشاره أي أمر تراه يا غلام. قال يا أبتي، إبراهيم الذي قال لإسماعيل انظر ماذا ترى أنت، أنا رأيت في منامي أني أذبحه وأنت انظر ماذا ترى من الرشد في هذا الموضوع. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذي كلمة إسماعيل، افعل ما يأمرك الله به، لأن رؤيا الأنبياء وحي تقوم مقام الوحي. افعل ما تؤمر أي ما يأمرك الله به ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا هو الفداء، قدم نفسه لله، ما قال كيف يا أبتي أهارب أو اشتكاه، قال افعل يا أبتي ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وكان كذلك. ولما هذا الرؤيا رآها ليلة ثمانية من شهر الحجة يوم التروية، ويوم تسعة خرج به إلى منى، وهو يوم عرفة، وهو اليوم الذي عرف أن رؤيا معناه حق وأنه أمر بذبح إسماعيل. يوم العاشر هو يوم الذبح، يوم النحر، ثلاثة أيام، التروية في يوم الثامن، وعرف يوم التاسع، والنحر يوم العاشر يوم العيد. ويدل على هذا ويقرر أن إبليس عليه لعين الله وقف في طريق عند جمرة العقبة ولامه وعتب عليه كيف تذبح طفلك، ورماه بحجارة ومشى إلى الجمرة الوسطى، فوجد إبليس واقفا هناك، يا إبراهيم يا خليل الرحمن كيف تفعل هذا، من يأذن لك في هذا؟ رماه بسبع حصيات، مشى إلى الجمرة الصغرى وتم لعنه أيضا وما لاقاه، وتقدم إلى المكان البعيد حيث المسجد وذبح إسماعيل. كيف ذبحه؟ قال تعالى وتله للجبين، والجبين هذه الجهة أو هذه الجهة بين الجبهتين هكذا أو هكذا، كما قال تعالى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما قلبهما إبراهيم وإسماعيل أمرهما لمن؟ لله. فلما أسلما قلبهما لله وأطاع الله وتله للجبين، صار عرعا جبينه على الأرض، وتله للجبين، وإذا والمدي في يده، وقبل أن يضع على حلق إسماعيل ناداه منادي اترك هذا وخذ هذا، وإذا بكبش أملح عظيم بيد جبريل بيده، اترك هذا وخذ هذا، وفديناه بذبح عظيم. فدى الله تعالى إسماعيل بهذا الذبح العظيم، وهذا من منن الله وعطاياه وإفضالات على عبيده. وناديناه أي يا إبراهيم، أي قلنا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا التي رأيتها ونفذتها، كذلك نجزي المحسنين. وصدقها وإلى لا كاملة. يوم العيد يوم العاشر جاء به وطرحه على الأرض ليذبحه استجابة لأمر الله. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي كما جزيناك وأبعدنا عنك هذا الألم وهذا الهم والغم بذبح ولدك، نجزي المحسنين دائما وأبدا. ثم قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين. إيه نعم، أي امتحان أكثر من هذا؟ أي بلاء أعظم من هذا؟ يأمرك الله أن تذبح طفلك مع رقة قلب إبراهيم ورحمته، ما سمي بالأب الرحيم إلا لرحمته، ومع هذا امتحنه الله بأعظم محنة، كيف يذبح ولده لو كان رضيعا قد يسهل، أو كما ولد في السابعة والعاشرة من عمره يعمل ما ويسعى. وهكذا ينبغي لنا وعلينا أن نقتدي بإبراهيم ونسلم أمرنا لله. إذا أمرنا بطلاق ابنتي أطلقها، أمرني بتزويج ولدي أزوجه، أمرني بفعل كذا نفعل، كما فعل إبراهيم بذبح ولده. قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كل من جاء من بعد إبراهيم يسلم عليه ويصلي عليه، ولا يلومه ولا يسبه ولا يشتمه، لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا غيرهم، كما كان السلام على نوح فيما تقدم. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، كهذا الجزاء الذي جازينا إبراهيم، فأصبح ماذا؟ فأصبح ذكر للعالمين، ما يذكر إبراهيم إلا قالوا عليه السلام. نعم، إن هذا له البلاء، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين من بعده من الأمم، سلام على نوح، سلام على إبراهيم. يقول تعالى كذلك نجزي المحسنين اليوم أيضا، أيما محسن عبادة الله، أصلح عقيدته وطهرها وجعل قلبه لله وسخر جوارحه لله فيعمل العمل بإحسان، إلا والله يتولى ويحفظه ويكلأه ولا يسلم لأعدائه. كذلك نجزي المحسنين. ثم قال تعالى معللا إنه من عبادنا المؤمنين، فهنيئا لعباد الله المؤمنين. قولوا نحن مؤمنون، اللهم اجعلنا مؤمنين بصدق وحق يا رب العالمين، وارزقنا الإحسان يا حي يا قيوم، لنكون من المحسنين في عباداتنا لله رب العالمين. نحسن الصدق إذا تصدقنا، نحسن القول إذا قلنا، نحسن المشي إذا مشينا، نحسن حتى الأكل إذا أكلنا، دائما بإحسان، لأن الله هكذا يقول نجزي المحسنين. ثم قال إنه من عبادنا المؤمنين، الكمل في إيمانهم، من عبادنا المؤمنين البالغين الغاية في الإيمان، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. متى كان التبشير؟ قبل إسماعيل أو بعده؟ كيف نقول إذن هذا إسحاق؟ اليهود إلى اليوم يقولون ما هو إسماعيل، هو إسحاق فقط، يقولون إسحاق. لماذا؟ لأنه جدهم، وإسماعيل لا، ما هو جدهم، والعياذ بالله. والغريب في ابن جرير رحمه الله كيف فضل هذا على ذاك. بعض العلم قالوا ما نستطيع نفوض الأمر لله، لكن والله لأننا مقتنعون اقتناعا كاملا أنه إسماعيل. متى بشر الله إبراهيم بإسحاق؟ بعد هذه الحادثة، وجاءت حادثة إهلاك قوم لوط، وجاء الوفد من جبريل وميكائيل وإسرافيل في طريقهم إلى قوم لوط لتدميرها، بشر هناك ومرأته كانت عجوز، فقالت آلد وأنا عجوز، إن هذا بعلي لشيخ، كيف نلد بعدما تجاوز إبراهيم 80؟ دلالة قطعية كاملة. قالت آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فكيف نلد؟ ومع هذا أكرمه الله لما ذل لله وخضع له وسلم له بذبح إسماعيل، عوض أعطاه الله كرامة أخرى فوهب إسحاق، إسحاق الذي هو أبو الأنبياء من بعده. نعم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. متى كان هذا؟ كان بعد محنة إسماعيل وذبحه بسنين. وتركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم نفسه. فالأنبياء من بعد إبراهيم كلهم أولاد إسحاق، موسى وعيسى سليمان، كل الأنبياء. قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق ولده، نعم، الذي ولد يعقوب، ومن ذريتهما محسن مؤمن صادق وظالم مشرك كافر كاليهود والنصارى، وذي سنة الله عز وجل مع هداية الآيات. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا فضل الهجرة في سبيل الله، وأن أول هجرة كانت في الأرض هي هجرة إبراهيم من العراق إلى الشام. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا أن الهجرة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وأن الله عز وجل يسرها لإبراهيم وصار زوجته وهارون بن أخي ولوط بن أخيه، وكانت أول هجرة في العالم. ما هذه الهجرة؟ بالأمس قلت لكم أيما مؤمن يجد نفسه في مدينة في قرية في جبل في منزل في بيت ما يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ووجب عليه أن يهاجر، يذهب إلى مكان آخر يعبد الله فيه. ففهموا هذه، أيما مؤمن وجد نفسه في دار في عمارة في مدينة في قرية لا يمكن أن يعبد الله تعالى فيها للضغوط والمعارضة إلا ويجب عليه أن يهجر ذلك المكان ويتركه وينزل في مكان آخر ولو في رؤوس الجبال من أجل أن يعبد الله. لماذا؟ لأن علة وجوده وسر حياته أن يعبد الله. والله ما خلقه الله ولا رزقه ولا خلق هذا الكون من أجل إلا ليعبده، فإذا تعطلت العبادة ماذا بقي؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هاجوا من مكة، وإلا لا، منعوهم من الصلاة، ضحكوا منهم، سخروا منهم، حاولوا قتلهم، شرع الله لهم الهجرة وفرضها عليهم فهاجروا، تركوا مكة وعادوا إلى المدينة وإلى غيرها. خرجوا من مكة وذهبوا إلى الحبش لماذا؟ لأنهم يجدون من يسمح لهم بالعبادة. فلا يحل لك يا عبد الله أن تبقى في مكان لا تستطيع أن تعبد الله فيه إلا إذا كنت عاجزا أو كنت المرأة والضعيف والعاجز، الله غالب غير مسؤولين حتى يقويهم الله عز وجل. ثانيا بيان أن الذبيح هو إسماعيل وليس هو إسحاق كما يقول البعض وكما يدعي اليهود. ثانيا هذه الآيات التي تدارسنا والله تقرر أن الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق كما يقول اليهود أو يقول بعض العلماء، وقد سمعتم كيف تلوناها وكيف الأحداث حدث بعد حدث. أين إسحاق بالنسبة إلى مكة وإلى منى وإلى الذبح وإلى رمي الجمرات؟ بينكم. نعم. قال الشيخ في النهر: ضعف القرطبي رواية الرجل الذي جاء الذي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا ابن الذبيحين، فضحك صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فلا أرى وجها صحيحا لتضعيفها، إذ صح أن الذبيح الأول هو إسماعيل والثاني عبد الله الوالد، إذ كل منهما أريد ذبحه والله فداه ولله الحمد. ورد حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث القرطبي يضعفه، والله ما هو بضعيف، والله إنه الحق. قال ابن الذبيحين، أليس عبد الله والد الرسول حكم والده بالذبح ولا لا؟ نذره نذرا لله ليذبحه. شبهتم؟ لما سأل الله أن يعينه على بناء البيت بعد هدمه بالسيول، نذر لله إذا تم أن يذبح له ولده عبد الله، ونجاه الله عز وجل. هذا الذبيح الثاني، والأول إسماعيل. إسماعيل ما هو جد محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذا تقرير على أن المراد من الذبيح إسماعيل وليس بإسحاق كما يقول اليهود. نعم. ثالثا وجوب بر الوالدين وطاعتهما في المعروف. وجوب بر الوالدين، هذه الآية تدل دلالة قطعية على أن على المرء أن يبر بوالديه بأمه وأبيه، وأن يطيعهما في المعروف. إسماعيل أطاع والده ولا لا فيما أطاعه؟ قال لا تأكل فما أكل، قال امشي فما تمشي، أم ماذا أطاع؟ قال سب أذبحك، قال اذبح. هذا بر الوالدين وطاعتهما وإلا لا، والإحسان إليهما. فاقتدي يا عبد الله بإسماعيل وقل ربي أنا عبدك أطيعك وأطيع والدي اللي أمرتني بطاعته. نعم. رابعا فضل إبراهيم وعلو مقامه وكرامته عند ربه. فضل إبراهيم وعلو مقامه وعلو كرامته عند ربه. نعم. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم من يصل إلى مستواه وقد رفعه الله وأعزه وأكرمه. ويكفي سلام على إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بربح عظيم. كل هذا في إبراهيم. مكان إبراهيم ودرجته عالية فوق ما نتصور. نعم. وأخيرا فضل الإحسان وجزاء المحسنين. بيان فضل الإحسان وجزاء المحسنين. يجب علينا أن نكون من المحسنين، أي من غير المسيئين. المحسن محسن والمسيء مسيء. والإحسان كما علمتم يكون بأداء العبادات على الوجه المطلوب، إتقانها تجويدها أن يؤتى بها كما هي. يحسن لا يسيء إلى أب ولا إلى أخ ولا عم ولا إلى حتى عدو ولا كافر، بل نعفو ونصفح. فمن عفا وأصلح فأجر على الله، فالإحسان عام، يتناول العبادات أن تؤدى كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتناول كل معروف وكل خير وكل فضل في هذه الدنيا. شعار المؤمن الإحسان لا الإساءة، ومن أساء إليك فاعف عنه واصفح ولتكون من المحسنين. والآن هيا بنا نصغي نستمع الآيات مرة ثانية ونتأمل ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه. تجلى لكم حلم إسماعيل وإلا لو كان غروب أصخط ورمى ولده بالحجارة ولا هرب، لكن الحلم قال ربي، قال يا أبتي فعن ما تؤمر. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه سنة عامة على المؤمن إذا أراد أن يقول نفعل كذا وكذا لا بد أن يقول إن شاء الله. تبهتم؟ ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. متى تمشون إن شاء الله؟ قول غدا إن شاء الله كذا ولا لا؟ دائما كلمة إن شاء الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا لم يشأ الله ما تفعل ولن يقع ذاك الذي تريد، فلا بد من هذا. نعم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وبالفعل صدقها وإلا ما جاء بإسماعيل ووضع على الأرض. نعم. إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو البلاء الواضح البين، هذا الابتلاء. كما ابتلانا الله بإخراج الزكاة، ابتلانا الله ببر الوالدين، ابتلانا الله بعدم الظلم، كل هذه عبادات ابتلاء واضح ليمتحننا هل نحن أولياءه من صالح عباده فيكرمنا ويدخلنا الجنة أم العكس وندخل النار. نعم. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إسحاق بعد إسماعيل وإلا قبله؟ بعد إسماعيل. لما امتحنه وابتلاه كبير سنه بشره بغلام. وحسبنا قول سارة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ الملائكة. فنحن جازمون بأن الذبيح والله هو إسماعيل. نعم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وهذا هو الواقع. أولاد إسحاق يعقوب أولاده كلهم فيهم المؤمن وفيهم الظالم وفيهم الباطن فاجر إلى اليوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.